هذا الله يسلمك أيضا بحث في نفس الباب في مجال السياسة الشرعية بعنوان الشريعة الإسلامية مقاربة منهجية في المصطلح والخصائص والآثار. تعرف أنت الذين كتبوا في مسألة المفاضلة بين الشريعة والقانون الوضعي، ترى كثيرين جدا الكلام، وين الكلام؟ من الذي يسد ما تركوا أو يصلح الخلل الذي كتبوا؟ لأن بعض من كتب طرب هلامية يحاول أن يجعل هناك تقارب كبير بين الشريعة والقانون الروماني، الشريعة والقانون الفرنسي، الشريعة والكذا، يحاول يقارب أحيانا يتعسف الأقوال، يتعسف النصوص فيبحث عن أقوال تتسق مع القانون الفلاني، وهذه إنزامية التي لا ينبغي أبدا تسليطها على الشريعة الإسلامية. بل الشريعة الإسلامية تحرك من هذا الباب، هو جعل الشريعة الإسلامية حاكمة، وكيف يمكن أن ننطلق منها إلى بيان، شوف، مقاربة منهجية في المصطلح، في المصطلح ما معنى شريعة وتشريع ونحو ذلك، وطبعا لا يخفى قانون الدين عقيدة وشريعة، هذا معروف، وثم الخصائص للشريعة الإسلامية هي خصائصها، وفي هذا الباب الحقيقة أبدع وذكر عشان لم يذكر غيره، والآثار على ذلك، وعقد بابا وهو من أجمل الأبواب في آثار التسليم للتشريع الرباني، وهذا باب مهم جدا إظهاره للناس حتى ترتاح الناس وتقبل على مثل على تحكيم الشريعة. طبعا الكتاب من إصدارات أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان بن جمعة ضميرية، وهو من إصدارات الرابطة العالم الإسلامي ضمن سلسلة دعوة الحق. هذا سلمك الله عبارة عن مجموعة من المحاضرات ألقيت في حج عام 1405 ثم تتابعت، وكانت بإعاز من سماحة شيخنا العلامة شيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وكانت تلقى في موسم الحج، في موسم الحج في مساجد يعني في ميناء وغيرها. كان ممن طلب منه يلقي بعض المحاضرات في موضوعات يراها مناسبة، هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان جمعة ضميرية، وألقى هذه المحاضرات متسلسلة، وبعض هذه المحاضرات أعجب بها السامعون أو بعض من حضرها، وبعض علق عليها سماحة الشيخ رحمه الله بتعليقات طويلة، وهذا موجود في الكتاب بعض التعليقات لبعض هذه المحاضرات، فهو جمعها ورتبها ونسخها ثم أضاف وحذف وزاد أشياء وأخرجها في هذا الكتاب الذي سماه دعوة قرآنية كريمة، كلمات ومقالات في تفسير آيات، جعل كل محاضرة أصلها آية، وهذه الآية ماذا تطلب منا بكوننا أهل الإيمان وأهل الإسلام، وانطلق منها، أوفوا بالعهود، يتكلم عن مسألة الوفاء بالعهد في الشريعة، السمع والطاعة، ويتكلم من هذه الطريقة، وهكذا كل المحاضرات بهذه الطريقة. طبعا الكتاب من إصدارات دار التوحيد للنشر، والحقيقة هم يعني أبدعوا جدا في الإخراج الجميل اللي هم معروف عنهم وفقهم الله، والكتاب مطبوع في مجلد طريف. هذا